بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقنا في الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها، يعني لوجوب الصلاة، قبل خروج وقتها، قبل خروج وقت هذه الصلاة المفروضة بتكبيرة، لزمته وما يجمع إليها قبلها. عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى أن من صار من أهل الوجوب، وجوب الصلاة، بأن يكون كافرا فيسلم، أو مجنونا فيفيق، أو صغيرا فيبلغ، أو حائضا فتطهر، هل يلزم واحدا من هؤلاء أن يصلي هذا الوقت الذي صار من أهل الوجوب فيه؟ المذهب، وهو ما نص عليه المؤلف رحمه الله، أنه إن أدرك من الوقت قدر تكبيرة فإنه يجب عليه أن يصلي هذه الصلاة، ثبت وجوبها في ذمته. بمعنى لو أن امرأة طهرت من حيضها قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة، التكبيرة كم تأخذ من وقت؟ نعم، كم تأخذ التكبيرة؟ ثانية أو اثنتين أو ثلاث؟ طيب، لو أنها طهرت قبل غروب الشمس بهذه المدة اليسيرة، هل ثبت وجوب صلاة المغرب في ذمتها أم لا؟ يقول لك المؤلف: نعم، يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة، فإذا أمكنها أن تكبر كبرت وصلت، وإن لم يمكنها فعليها أن تقضي هذه الصلاة، وهي صلاة العصر، وهي صلاة العصر، تقضيها ووجوبها ثابت في ذمتها. والقول الثاني في المسألة أنه لا يثبت في ذمة واحد من هؤلاء شيء حتى يبقى وقت يمكنه أن يصلي فيه ركعة فأكثر. إذا أمكنه، بمعنى وجد الوقت الذي يكفي لطهارته وصلاة ركعة، هنا نقول إنه ثبت في ذمته وجوب هذه الصلاة. والمسألة مبنية على استقرار الوجوب بأي شيء يكون، هل هو بدخول الوقت أو بإمكان صلاة ركعة. أصحاب القول الأول يقولون بما أنه أدرك الوقت وهو أهل للوجوب ولو أدنى شيء منه يكفي لتكبيرة، فيقولون ماذا؟ استقر الوجوب في ذمته. وأصحاب القول الثاني يقولون إن استقرار الوجوب في الذمة إنما يكون مع المكنة، إنما يكون مع المكنة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إن أدرك وقتا يسيرا لا يكفي لأداء ركعة فأكثر، فإن هذه الصلاة لا تجب في ذمته. والمذهب هو الأول، المذهب هو الأول. وعندنا مسألة عكس هذه، وهذه مسألة يسأل عنها كثيرا وتعم البلوى بها لا سيما في حق النساء، وهي مسألة ما إذا أدركت المرأة من وقت الصلاة شيئا لكنها لم تصلي، ثم زال تكليف الصلاة في حقها، بمعنى زال التكليف بالأداء، بمعنى أنها حاضت، فهل يلزمها إذا طهرت أن تقضي هذه الصلاة؟ جاءها الحيض بعد دخول وقت العصر، ولكنها تريثت وما بكرت بالصلاة فنزل عليها الحيض، هل يلزمها قضاء صلاة العصر إذا طهرت؟ هذه هي المسألة التي معنا. والمذهب أنه يلزم التكليف، عفوا، أنه يلزم القضاء إذا أدركت من الوقت مقدار تكبيرة وهي أهل للأداء. وهي إيش؟ أهل للأداء، يعني لو أنها كانت طاهرا بعد دخول الوقت ولو بمقدار تكبيرة، هنا نقول إنها إذا طهرت ماذا؟ وجب عليها أن تقضي، وجب عليها أن تقضي. والقول الثاني في المسألة، وهو أيضا رواية في المذهب، أن وجوب القضاء في حقها إنما يكون إذا أدركت مقدار ركعة وهي أهل للأداء فلم تصلي، ثم نزل عليها حيضها، فوجب عليها حينئذ القضاء، وجب عليها القضاء. يقولون إنها لا بد أن تدرك ماذا؟ مقدار ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فدل هذا على أن المعيار ليس التكبيرة، وإنما المعيار ماذا؟ مقدار ركعة. وقول ثالث هو أيضا اختاره بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنه لا يلزم المرأة قضاء، اللهم إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا ضاق الوقت حتى إنه لا يسع إلا لأداء الصلاة فلم تصلي، هنا نقول ماذا؟ وجب عليها القضاء. فهمنا يا جماعة؟ امرأة دخل عليها وقت صلاة العصر وهي طاهر، ولكنها أخرت ذلك لأن وقت الصلاة وقت ماذا؟ موسع، وقتها وقت موسع، فإذا استمرت على عدم الصلاة إلى أن ما بقي إلا الوقت الذي يكفي لأداء الصلاة، ثم نزل عليها الحيض، هنا نقول إنه ماذا؟ يجب عليها القضاء، لأنها مفرطة، لأنها ماذا؟ مفرطة، وبالتالي وجوب القضاء عند هؤلاء مبني على كون الوقت صار مضيقا، كون الوقت ماذا؟ صار مضيقا. ولا شك أن الأحوط في حق المرأة أن تقضي هذه الصلاة متى ما دخل عليها الوقت وهي أهل للأداء، وهي أهل للأداء، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى التي معنا. المسألة الثانية أن المؤلف رحمه الله يقول لزمته وما يجمع إليها قبلها، يقول لك من صار أهلا للوجوب ثم إنه صار أهلا للوجوب قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة، قلنا هذه الصلاة ماذا؟ ثبت وجودها في ذمته. يقول ليس فقط هذه الصلاة بل يجب عليه شيء آخر، وهو الصلاة التي قبلها إن كانت مما يجمع إلى هذه الصلاة. مثال ذلك: طهرت المرأة قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة، طهرت المرأة قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة، ماذا يجب عليها؟ أن تصلي العصر، هذا واحد. اثنان: أن تصلي الظهر أيضا، عليها أن تصلي الصلاة التي تجمع إليها قبلها. وهذا يتحقق في صورتين: أن تطهر في وقت صلاة العصر، أو أن تطهر في وقت صلاة العشاء. أما لو طهرت في وقت صلاة الظهر فهل نقول إنها تصلي الظهر وتصلي الفجر؟ أجيبوا يا جماعة، إذا طهرت في وقت صلاة المغرب نقول لها صلي المغرب وصلي أيضا العصر؟ الجواب لا، إنما تصلي هذه الصلاة وتصلي أيضا معها الصلاة التي تجمع إليها قبلها، وهما صورتان، وهما صورتان كما ذكرت لك. لماذا؟ كونه يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة التي دخل عليها أو أدركت شيئا من الوقت وهي أهل للوجوب، هذا واضح، لكن لماذا يجب عليها أن تصلي الصلاة التي قبلها؟ قالوا دليلنا على هذا من الأثر ومن النظر، من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقالوا إن الأمر بذلك جاء عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، جاء عن ابن عباس وابن عوف رضي الله عنهما الأمر بأداء الصلاة وما قبلها مما يجمع إليها. قالوا وأقوال الصحابة التي لا يعرف لها مخالف لها حكم الإجماع، لها حكم الإجماع، لا يعرف مخالف للصحابة في ذلك. وهذا الاستدلال لا شك في قوته لو صح الأثران، هذا الاستدلال لا شك في قوته لو صح الأثران، وفي إسنادهما بحث. الاستدلال الآخر من جهة النظر، قالوا إن الوقتين المجموعين كوقت واحد في حق المعذور، قالوا إن الوقتين المجموعين كوقت واحد في حق المعذور، فوجب إذن أن تصلي المرأة أو غيرها من الصور التي ذكرتها آنفا الصلاتين، لأنهما في حق هذا المعذور كوقت واحد، لأنهما كوقت واحد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. طيب، المسألة الأخيرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الشرط الثاني وهو دخول الوقت، مسألة القضاء، هل يجب قضاء الفائتة؟ هذه مسألة. وهل يجب أن يكون القضاء بالترتيب؟ هذه المسألة الثانية. إذن عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى أنه يجب قضاء الفوائت، بل يجب قضاء الفوائت على الفور مباشرة، من فاتته الصلاة فإن الواجب عليه أن يبادر إلى القضاء. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، فدل هذا على أن هذا وقتها الواجب الذي لا يجوز التأخير عنه. من فتته صلاة لعذر فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة على الفور ولا يؤخر ذلك. وهذا مما عم العلم به المسلمين، هذا من العلم الشائع بين المسلمين، هو أن من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غير ذلك من الأعذار فإن وجوب القضاء في حقه ثابت دون شك، ويجب أن يبادر إلى ذلك دون تأخير. والمسألة الثانية وهي وجوب الترتيب، بمعنى أن من فاتته ثلاث صلوات، فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، نام الضحى، نام ثم ما استيقظ إلا بعد أذان العشاء، كم فرضا فاته ظهر وعصر ومغرب، فإذا قام قال الآن أصلي المغرب وبعد قليل أصلي العصر ثم أصلي الظهر، ماذا نقول؟ لا يجوز، واجب عليك أن ترتب. طيب لو فعل ماذا نقول؟ نقول يجب عليك إذا صلى المغرب ثم العصر ثم الظهر، نقول يجب عليك أن تصلي الآن العصر ثم المغرب، يجب عليك أن تصلي العصر ثم المغرب، الظهر ماذا؟ صلاها، بقي العصر والمغرب، عليه أن يعيدهما لأنه أخل بهذا الأمر الواجب مع الإمكان، يمكنه أن يرتب فلم يرتب، إذن صلاته باطلة وعليه أن يعيدها، إذن الترتيب لا بد منه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد حصل أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق فاتته أربع صلوات، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قضى هذه الصلوات على الترتيب، فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاها عليه الصلاة والسلام على الترتيب. إذن يجب أن يكون قضاء الفوائت على الترتيب، ولو كثرت، ولو كانت كثيرة، لا يجوز الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر، بل واجب عليه أن يراعي الترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بصلاة مؤقتة مرتبة، وليس أن يصلي الإنسان كما يحلو له أو كما يتفق له، الواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعبد الله عز وجل كما يحب سبحانه وتعالى. والقاعدة عند الفقهاء القضاء يحكي الأداء، القاعدة عند الفقهاء ماذا؟ القضاء يحكي الأداء، كما أنك في أدائك تصلي الظهر قبل أن تصلي العصر، فكذلك في القضاء عليك أن تصلي الظهر قبل العصر. ثم استثنى المؤلف رحمه الله ثلاث حالات، هذه الحالات يسقط فيها وجوب الترتيب. إذن الأصل ماذا؟ وجوب الترتيب، ويستثنى من ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله وهي حالات ثلاث. الحالة الأولى قال ما لم يتضرر، ما لم يتضرر بالفورية أو ما لم يتضرر بالترتيب، هذه الاستثناءات الثلاث واردة على الأمرين، على كونه ماذا؟ يقضي على الفور، أو على كونه ماذا؟ يرتب المقضيات. ما لم يتضرر، وهذا الضرر قد يكون واقعا في بدنه، كان يكون قد فاتت عليه صلوات كثيرة وهو مريض ويضره أن يقضيها في وقت واحد، فنقول له ماذا؟ يعني وزع هذه الأوقات بما يندفع معه الضرر عن بدنك. كذلك إذا كان هناك ضرر يعود عليه في معاشه، كان يكون يقتات من عمل، ولو انشغل بقضاء هذه الصلوات ربما أبعد من عمله، ربما خسر في تجارته فحصل له ضرر في معاشه. المهم أن أي ضرر يعود عليه، سواء كان في بدنه، سواء كان في أهله، سواء كان في ماله، في معاشه، فإنه يرخص له في ترك هذا الواجب بالقدر الذي يندفع به الضرر. الضرورات تقدر بقدرها. طيب، قال: وهذه الحالة الثانية أو ينسى. إذا نسي أن عليه قضاء وما تذكر إلا بعد وقت، فنقول إذا تذكر فإنه يصلي، أو نسي فقضى الصلوات بغير ترتيب، يعني تذكر أن عليه صلاة العصر فاتت فصلاها، ثم تذكر أن عليه صلاة الظهر أيضا، الآن هو صلى العصر، ثم تذكر أنه أيضا ما صلى الظهر، ماذا يصنع؟ ماذا؟ نقول إنه يصلي الظهر ولا يعيد العصر، ووجوب الترتيب ها هنا ماذا؟ ساقط. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قد فعلت. فالله عز وجل خفف عن هذه الأمة ما يتعلق بالنسيان في أحكام كثيرة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي من عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا في حال النسيان فإنه يسقط مثل هذا الترتيب. طيب، البحث في مسألة النسيان فيه تفصيل. ذكرنا أنه في حال النسيان، والمقصود بذلك أن يتذكر بعد فراغه مما يجب أن يؤخره، بعد فراغه مما يجب أن يؤخره، يعني صلى العصر ثم تذكر أن عليه أيضا الظهر، هنا نقول ماذا؟ يصلي الظهر فحسب. طيب، ماذا لو أنه تذكر أثناء الصلاة، تذكر أثناء صلاة العصر أنه يجب عليه، أنه قد فاتته صلاة الظهر، ما الواجب؟ مسألة الأولى انتهينا منها، وهي بعد الفراغ، بعد فراغه من الصلاة. طيب، الآن نفرض مسألة ثانية وهي في أثناء الصلاة، وهذه مسألة قد تقع ويسأل عنها كثيرا. يقول: تذكرت في أثناء صلاة العصر أنه قد فاتتني صلاة الظهر، ماذا نقول له؟ نقول له: بما أنك قد شرعت في صلاة العصر فأكمل ثم صلي الظهر ويسقط عنك الترتيب، أو نقول إن الترتيب واجب في هذه الحالة؟ أجيبوا يا جماعة، الترتيب واجب عليه في هذه الحالة على الصحيح من كلام أهل العلم. المسألة فيها خلاف طويل، لكن الأرجح والله عز وجل أعلم أن الترتيب في حقه واجب، لأنه يمكنه أن يرتب، وبالتالي هو مخير بين أن يكمل هذه الصلاة وبعد أن يقلب نيته إلى كونها نفلا، يقلب نيته من كونها صلاة عصر إلى كونها ماذا؟ نفلا مطلقا، ويكملها ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، أو أنه يقطعها، أو أنه يقطعها فيبدأ في صلاة، ويبدأ بصلاة الظهر ثم العصر، إن شاء هذا وإن شاء هذا، والأولى والأفضل أنه يكملها نفلا، الأولى والأفضل أن يكملها نفلا. طيب، عندنا مسألة ثالثة مستثنات أيضا. قال: ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوات أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. أيضا هذه مسألة ثالثة، وهي أنه يخشى إن اشتغل بقضاء الفائتة أن يخرج وقت حاضرة، فوت حاضرة يعني فوت وقت حاضرة أو وقت اختيار الحاضرة، لأننا نعلم أن للعصر وللعشاء كما شرحنا هذا سابقا وقتان، ما هما؟ وقت اختيار وقت اضطرار. إذا خشي أن يفوته أن تفوته أن يفوته وقت صلاة الحاضرة المتأخرة بالكلية، أو يفوته وقت ماذا؟ الاختيار، بمعنى على المذهب يخشى أنه لو اشتغل بصلاة الظهر وعليه ظهر وعصر وواجب عليه أن يرتب، هذا هو الأصل، لكن لو اشتغل الآن بصلاة الظهر سوف يخرج وقت العصر الاختياري، بمعنى أنه يتجاوز الظل مثليه أو تصفر الشمس على القول الثاني، ماذا يصنع؟ يلتزم بالترتيب، ولو كان وقت العصر أو وقت اختيار العصر سيذهب، أو يبدأ بالحاضرة ثم يقضي الظهر بعد ذلك، ما رأيكم؟ فهمتم المسألة؟ الآن عليه ظهر وعصر، استيقظ من نومه قبل مصير ظل كل شيء مثليه بقليل بالكاد، قام يتوضأ، الآن لو صلى 4 ركعات للظهر ماذا؟ خرج وقت الاختيار بالنسبة للعصر، أو استيقظ قبل غروب الشمس بقليل بالكاد توضأ، ولو صلى الظهر غربت الشمس، فنقول له التزم بالترتيب أو صلي العصر ثم صلي المغرب بعد ذلك. الصحيح أنه يسقط الترتيب كما ذكر المؤلف رحمه الله، وأنه يبدأ بالحاضرة إذا كان يخشى فوت وقتها أو فوت وقت اختيارها، لأنه إن قدم الفائتة الأولى فستصبح الصلاتان فائتتين، أليس كذلك؟ ولا شك أن تحصيل مصلحة كونه يصلي صلاة حاضرة أولى من أن يجعلهما فائتتين، أولى من أن يجعلهما فائتتين. إذن نقول له صلي الحاضرة لئلا تصير هذه الحاضرة فائتة، لئلا تصير الحاضرة فائتة، والعلم عند الله عز وجل. ذكر الفقهاء في كتب المذهب صورة رابعة مما يستثنى فيها الترتيب أيضا، وهي في صلاة الجمعة، لو أنه تذكر أن عليه فائتة بعد إقامة صلاة الجمعة، بحيث أنه لو اشتغل بقضاء الفائتة فاتته صلاة الجمعة، قالوا إن ترتيبها هنا ماذا؟ يسقط، لأن صلاة الجمعة لا يمكن أن تصليها إلا جماعة، صح ولا لا؟ ولو اشتغلت الآن بالفائتة الفرض أنه سوف تنتهي الصلاة وأنت ما أدركتها، فقالوا إن صلاة الجمعة إدراكها أيضا على نظير أو نظير إدراك وقت الحاضرة، وقت الحاضرة. طيب، بقي عندنا أيضا مسألة خامسة، عندنا 3 وأضفنا إليها 4، ما المسألة الأولى؟ ها ضرر نسيان خشية فوات حاضرة أو فوات وقت اختيارية، وأضفنا إليها صلاة الجمعة. نأتي الآن إلى مسألة الجهل، هل الجهل عذر؟ بمعنى قضى الإنسان الفوائت التي عليه دون ترتيب ثم علم، قال والله أنا لا أدري أنا فعلت سابقا، هل نقول إنه معذور أو ليس بمعذور؟ المذهب أن الجهل ليس عذرا، فنقول له ماذا على المذهب؟ أعد. نقول له على المذهب أعد. والقول الثاني في المسألة أن الجهل أخو النسيان، أن الجهل أخو النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالأقرب الله تعالى أعلم أن هذه مسألة خامسة تلحق بالحكم السابق، وهو سقوط وجوب الترتيب. إذا كان يجهل فالأقرب الله تعالى أعلم أن الجهل في الحكم كالنسيان، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة. أحسنت. هذه هي أو هذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. والعورة هي التي يستحيى من كشفها أو يعاب بكشفها. وتنبه يا رعاك الله إلى أن البحث في مسألة العورة بحثان: العورة في الصلاة شيء، والعورة خارج الصلاة شيء آخر، وقد تجتمع المسألتان وقد تنفرد إحدى الصورتين في بعض المسائل. فتنبه في حينما تبحث في هذه المسألة إلى هذا الأمر. بحثنا الآن هو في ستر العورة في ماذا؟ في الصلاة. والدليل على ذلك أنه من شروط الصلاة أن يستر الإنسان عورته، أدلة كثيرة من أشهرها قول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولا يمكن أخذ الزينة مع انكشاف العورة. والإجماع منعقد على وجوب ستر العورة في الصلاة، نقله غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، وهو أن من صلى عاريا مع قدرته على الستر، من صلى عاريا مع قدرته على الستر فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. قال رحمه الله: ويجب حتى خارجها. لما قال حتى خارجها دل هذا أنه يجب داخل الصلاة من باب أولى. الإنسان في الصلاة قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى يناجي ربه، فواجب عليه أن يراعي الأدب مع الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، ومن ذلك أن يستر عورته في الصلاة، وسيأتي الكلام عن تحديد هذه العورة. قال: ويجب حتى خارجها، ويجب أيضا حتى في خلوة وظلمة. كشف العورة خارج الصلاة له ثلاث أحوال، انتبه لها. كشف العورة خارج الصلاة له ثلاث أحوال. الحال الأولى: كشف العورة أمام زوجة أو أمه، كشف العورة أمام زوجة أو أمه. الحكم ها هنا الجواز، الحكم ها هنا الجواز. المسألة الثانية أو الحال الثانية: كشف العورة أمام غيرهما، كشف العورة أمام غيرهما، يعني غير إيش؟ امرأة الإنسان أو أمته. لا شك أنه في هذه الحالة لا يجوز كشف العورة، لا يجوز كشف العورة في هذه الحالة، اللهم إلا عند الضرورة أو الحاجة كالتداوي والعلاج، فهنا لا حرج لوجود أو لمحل الضرورة أن يكون الإنسان محتاجا إلى علاج في منطقة عورته من جسده، فإنه يجوز الكشف لماذا؟ لوجود الضرورة أو الحاجة. الحالة الثالثة كشف العورة خاليا، كشف العورة خاليا يكون وحده ما عنده أحد، فهل يجوز له أن يكشف عورته؟ الجواب أن الصحيح من كلام أهل العلم وهو الذي عليه المذهب أن ذلك محرم إلا لحاجة، محرم، فلا فرق بين ظلمة وغيرها، لا فرق بين ظلمة وغيرها، ويستثنى من ذلك حال الحاجة كالتخلي، قضاء الحاجة ومحتاج إلى كشف عورته. أما مع عدم وجود الحاجة فإنه ماذا؟ لا يجوز ذلك، ولا فرق بين ظلمة وغيرها. هذا حكم كشف العورة خارج الصلاة. قال إن الواجب أن يسترها بما لا يصف البشرة، بما لا يصف البشرة، هذا شرط الساتر، هذا شرط الساتر. بأي شيء أستر عورتي؟ يقول لي المؤلف لابد أن تكون أو أن يكون ستر العورة بما لا يصف البشرة، يعني بما يستر البشرة، يعني بما لا يصف لون الجلد من تحته، هذا هو الضابط في المذهب، الضابط أن لا يصف هذا الثوب عن لون الجلد تحته، هل هو أسود، هل هو أحمر، هل هو أبيض. فإذا كان سميكا بالقدر الذي يمنع وصف لون البشرة فإن هذا كاف في ستر العورة داخل الصلاة وخارجها. وهذا مما ينبغي التنبيه عليه، فإن الإنسان قد يرى بعض المصلين في المساجد يلبسون ثيابا في غاية الرقة وفي غاية الخفة، بحيث إن هذه الثياب تصف لون بشرتهم من تحتها، ومثل ذلك يعرض صلاتهم للبطلان. ما حصل ستر العورة بمثل هذا الثوب الخفيف، فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. هذا شرط من شروط الساتر. وعندنا أيضا شرطان الساتر لا بد أن يجتمع فيه ثلاثة أمور. أولا أن يكون ماذا؟ ها؟ ساترا لا يصف البشرة. ثانيا أن يكون مباحا غير مسروق ولا مغصوب. كيف يؤدي الإنسان عبادة وهو متلبس في أثنائها بشيء حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، حرم عليه استعماله، لا يجوز لك أن تستعمل هذا الأمر، فكيف تتعبد به لله سبحانه وتعالى؟ الأمر الثالث لابد أن يكون طاهرا، لابد أن يكون طاهرا، لا نجسا ولا متنجسا، لا نجسا ولا متنجسا. نجس يعني في أصله، ومتنجس طاهر وردت عليه نجاسة. إذن لابد أن يكون الثوب الساتر جامعا لهذه الأمور الثلاثة. ثم يبدأ المؤلف رحمه الله بعد ذلك في ذكر حد العورة باختلاف أصناف الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقة ما بين سرة وركبة وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه. حسنت. يقول المؤلف رحمه الله: وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقا ما بين سرة وركبة. إذن عندنا ثلاثة أصناف عورتهم ما بين السرة إلى الركبة، وهل السرة والركبة داخلتان في حد العورة؟ الجواب لا، وهذا هو المذهب، وهذا ما أفادته عبارة المؤلف، لأنه يقول ما بينهما، إذن هما ماذا؟ غير داخلين أو غير داخلتين، هذان العضوان غير داخلين في ماذا؟ في حد العمرة العورة، وبناء يجوز ماذا؟ كشفهما على المذهب، الركبة والسرة، لكن ما دون السرة وما فوق الركبة فإنه عورة في هذه أو في حق هؤلاء الأصناف الثلاثة. ما هي هذه الأصناف؟ ها، رجل ماذا؟ حرة مراهقة، أمة مطلقة. رجل حرة مراهقة، أمة مطلقة. انتبه حفظك الله إلى أن المراد بالرجل في هذا الموضع من بلغ عشرا فأكثر، من بلغ إيش؟ عشرا فأكثر. يدلك على ذلك ما ذكره بعد قليل، قال وابن سبع إلى عشر الفرجان، إذن من عشرة أعوام فما فوق هذا في هذا الموضع نسميه إيش؟ نسميه رجلا، عليه أن يغطي في صلاته ما بين السرة والركبة. وانتبه إلى شرط ثاني مهم حتى يحصل ستر العورة في الصحيح من المذهب، والمؤلف رحمه الله ما أشار إلى ذلك، وهو أنه لا بد من ستر أحد العاتقين في فرض. بالنسبة للرجل في الصلاة الواجب أمران حتى يتحقق ماذا؟ ستر العورة. الأول ماذا يا جماعة؟ ستر ما بين السرة والركبة، هذا وحده لا يكفي، بل لا بد من شيء آخر، وهو أن يستر أحد العاتقين، أن يستر أحد العاتقين في الفرض. أما في النفل فالنفل أحكامه كما قالوا أسهل، فلا بأس أن يصلي وقد يعني لبس إزارا مثلا وعاتقاه ماذا؟ مكشوفان، لا حرج. أما في الفرض فلا بد أن يصلي وقد ستر عاتقيه. قالوا والدليل على هذا التفريق، أما بالنسبة للفرض فلقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء. لاحظ أن لفظ الصحيحين عاتقيه، لكن جاء في سنن النسائي وعبد الرزاق وغيرهما على عاتقه، ولذلك قالوا يكفي عاتق واحد، يكفي عاتق واحد، وإن سترهما جميعا فهذا أولى وأحرى وأحوط. طيب والنفل قالوا لأنه أسهل، وجاء أيضا ما يدل عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ضيقا، في حديث جابر قال إن كان ضيقا فاتزر به، إن كان ضيقا هو يسأله عن ثوب واحد عنده، قال إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، وإذا اتزر به وصلى فإنه سوف يكون ماذا؟ مكشوف العاتقين. فالجمع بين الحديثين، قالوا أن نحمل حديث جابر على ماذا؟ النفل، والنهي على الفرض. إذن تنبه إلى هذا، فإنه يعني مما يستدرك في هذه المسألة على ما أورد المؤلف رحمه الله. طيب قال وحرة مراهقة. الحرة المراهقة أرادوا بها ما بين السبع، يعني ما فوق السبع وإلى البلوغ، ما فوق السبع وإلى البلوغ، هذه إيش؟ مراهقة، حكمها حكم الفتاة المراهقة التي تجاوزت السبع وإلى البلوغ، يعني إلى ما قبل البلوغ، ما وصلت إلى حد البلوغ، هذه يقولون إيش؟ مراهقة. الواجب في صلاتها ماذا؟ أن نقول لها أستري ما بين السرة والركبة. طيب، قال وأمة مطلقا، بما أنها عليها رق في حكم الرقيق على أي صورة كانت، فإن عورتها في المذهب هي ما بين السرة إلى الركبة، سواء كانت مدبرة، سواء كانت مبعضة، سواء كانت أم ولد إلى غير ذلك، لو أو لم تكن كذلك، أما فقط بدون أن يكون عندها وصف آخر، المهم أنها أمة مطلقا فعورتها ما بين السرة والركبة. طيب، قال وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقا ما بين سرة وركبة. وقلت لك إن السرة والركبة لا يدخلان في حد العورة. هذه الصورة الأولى، وإن شئت فقل هذا هو الصنف الأول. ثانيا، قال وابن سبع إلى عشر الفرجان يجب أن يستر فرجيه فحسب. طيب، الفخذان لا يجب، ما تحت السرة إلى حد الفرج أيضا لا يجب. قالوا هذا طفل صغير فيتساهل في حقه إلى هذا الحد، يكفي فقط أن يستر ماذا؟ فرجيه. يكفي فقط أن يستر فرجيه. الصنف الثالث، الحرة البالغة. قال وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، يعني على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة وتغطي ما سوى ذلك. طيب، لو غطت وجهها بلا حاجة، المذهب على أن هذا مكروه ولا تبطل الصلاة به، لا سيما وأنه يمنع مباشرة الوجه للأرض حال السجود، فلا شك أن الذي ينبغي في حقها أن تكشف وجهها عند عدم الحاجة. أما بقية جسدها فواجب عليها أن تستره كاملا، حتى اليدين وحتى القدمين، هذا هو الذي عليه المذهب، أنها جميعا عورة في الصلاة، وليس لها أن تكشف إلا ماذا؟ إلا وجهها. والقول الثاني في المذهب، وذهب إليه كثير من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يستثنى الوجه والكفان أيضا. وذهب بعض العلماء في مذهب الإمام أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنها تكشف وجهها ويديها، يعني كفيها وقدميها أيضا، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأولى والأكمل والأفضل في حق المرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب، في درع وخمار وملحفة، في درع وخمار وملحفة. الدرع القميص أو ما يشبه القميص، يعني هذا إيش؟ الثوب الساتر، هذا الثوب الساتر يسمى ماذا؟ درعا للمرأة. وخمار تغطي به رأسها، وملحفة يعني الملحفة مثل العباءة، مثل إيش؟ العباءة، هذا أكمل. ولو أنها سترت جسمها بأي شيء فإن هذا ماذا؟ كاف. المهم أن تستر جسدها سترا كاملا باستثناء ماذا؟ باستثناء الوجه، فإنها تكشفه. طبعا المسألة هنا في عورة المرأة في الصلاة، أما في خارج الصلاة فإنها أمام الأجانب يجب عليها على الصحيح أن تغطي جسدها كاملا حتى وجهها، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث الإفك، حينما تخلفت عائشة رضي الله عنها عن الرفقة فذهبت، فجاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وهي رضي الله عنها قد أسندت رأسها إلى صخرة ونامت، تعلم أنهم سيفقدونها ويرجعون إليها، فكانت تنتظر وذهبت عينها في النوم، فما راعها إلا وصفوان رضي الله عنه يسترجع، لأنه تقول لأنه كان قد رآني قبل الحجاب فعرفني، لأنه رآني قبل الحجاب فعرفني، ثم قالت فقمت فخمرت وجهي. عندنا وجهان للاستدلال، أولا أنها قالت كان قد رآني قبل الحجاب فعرفني، وبأي شيء تعرف المرأة قبل الحجاب؟ بوجهها، يعني كان قبل فرض الحجاب يجوز للمرأة ماذا؟ أن تكشف وجهها، وليس المراد أنه عرفها بجسدها، لأن هذا لا يختلف فيه الأمر، يعني كونها طويلة أو سمينة لا يختلف فيه الأمر قبل الحجاب وبعده، صح ولا لا؟ لكن كونها تقول رآني قبل الحجاب فعرفني، فدل هذا على أن الذي كان مباحا ثم حرم ونسخ إنما هو ماذا؟ كشف الوجه. الأمر الثاني أنها لما قامت بادرت بماذا؟ بتخمير وجهها، مع أن الوقت يعني وقت يعني صعوبة وإشكال، وهي ضائعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالأمر يعني، ومع ذلك بادرت رضي الله عنها بماذا؟ بتخمير وجهها، غطت وجهها رضي الله تعالى عنها، لأن هذا واجب عليها، إنما كانت في الصحراء ولا أحد عندها فما احتاجت إلى التغطية، فكانت كاشفة، لكن لما جاء رجل أجنبي ماذا فعلت؟ غطت وجهها التزاما بالحجاب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على النساء. هذا عدا عن أن الناظر في كلام الفقهاء الذين أباحوا كشف وجه المرأة وقالوا إنه يستحب ولا يجب، اقرأ في كتب من شئت من كتب الفقهاء المتقدمين الذين أباحوا كشف الوجه، تجد أنهم ينصون على أنه في زمان انتشار الفتن وأماكن انتشار الفساق فإنه يجب عليها تغطية وجهها سدا للذريعة، تجد هذا الكلام في فقهاء كانوا في القرن السادس أو السابع أو الثامن، ويقولون في مثل هذه الأزمنة، وقد ينصون على أزمانهم زمان فتن وكثرة الفساق والعصاة، الأولى بل الواجب أن تغطي وجهها، فكيف لو أدركوا زماننا الذي نعيش فيه، كيف لو أدركوا زماننا الذي نعيش فيه؟ فالذي يبدو الله تعالى أعلم أن الحق في هذه المسألة وجوب تغطية المرأة وجهها عن الأجانب، والعلم عند الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة انكشاف العورة أو بعضها، قال ومن كشف بعض عورته وفحش، الآن عندنا من أداة ماذا؟ شرط، وفعل الشرط إيش؟ انكشف، ها؟ جوابه أعاد، يعني أعاد الصلاة، لأن المؤلف رحمه الله ذكر عندنا ها هنا عدة مسائل وأخر جواب الشرط. المهم يقول لك من انكشف بعض عورته، بعض العورة، إذن من باب أولى من انكشف كل عورته، من انكشف كل عورته، من انكشف بعض عورته في الصلاة وفحش. الفحش أو اعتقاد أو رؤية أن هذا كان فاحشا، القدر المكشوف فاحش يعني كثير، قدر كبير وكثير من العورة، هذا هو المقصود بكونه ماذا؟ فاحشا. أو المحل نفسه، أو المحل نفسه، فانكشاف جزء من الفخذ من أعلى الركبة ليس كانكشاف القبل أو الدبر، أليس كذلك؟ إذن من جهة الموضع نفسه أو من جهة كبر المكان الذي كشف، والمرجع في ذلك هو العرف، المرجع في ذلك هو العرف. لذلك نقول من انكشف بعض عورته وفحش، اكتب هنا عرفا، في عرف الناس أن هذا الذي انكشف ماذا؟ فاحش، فإنه يعيد الصلاة. طيب مفهوم هذه الكلمة وفحش ما هو؟ أنه لو كان الذي انكشف ماذا؟ يسير، فإنه ماذا؟ فإنه لا يجب عليه الإعادة، فإنه لا يجب عليه الإعادة. طيب لاحظ أن المؤلف رحمه الله يقول من انكشف، ولم يقل ومن كشف، الذي يبدو والله أعلم أنه يريد من انكشف بعض عورته بغير قصد، بغير قصد، جاءت ريح مثلا وأطارت يعني بعض ثيابه فانكشف شيء من العورة، هذا هو محل البحث. أما لو كشف هو بمعنى تعمد كشف عورته فهذا بطلت صلاته عليه الإعادة مطلقا حتى لو كان الذي كشفه ماذا؟ يسيرا. إذن دعونا نرتب البحث في هذه المسألة بما يأتي. نقول انكشاف العورة له حالتان، الحالة الأولى أن يكون كشفا يعني بقصد بعمد، هنا بطلت الصلاة مطلقا، فحش المكشوف أو لم يفحش، فحش المكشوف أو لم يفحش، هذا في حق من؟ من تعمد وقصد كشف عورته في الصلاة. طيب الحالة الثانية انكشاف بغير تعمد بغير قصد، هبت الريح كما ذكرت لك وطار الثوب وانكشف شيء من العورة، ما الحكم هنا؟ الحكم بارك الله فيك أن عندنا ثلاث صور، أن عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن لا يفحش بمعنى يكون يسيرا طال الوقت أو قصر، أن يكون غير فاحش، أن يكون المكشوف يسيرا، انكشف ماذا؟ شيء يسير من عورته طال الوقت أو قصر، حتى لو كان من أول الصلاة إلى إيش؟ إلى آخرها، فإن الصلاة حينئذ صحيحة ولا إعادة. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وكان يصلي بأصحابه وهو صغير وكان عليه ثوب قصير، إذا سجد انكشف بعض عورته، وحتى يعني طلبت امرأة ممن تحضر الصلاة أن تغطى هذه العورة، ومثل هذا قالوا مما يغلب على الظن أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر بإعادة الصلاة. إذن قالوا إذا كان المنكشف ماذا؟ يسيرا غير فاحش طال الوقت أو قصر فإنه لا إعادة والصلاة صحيحة. الحالة الثانية أن يكون المكشوف فاحشا في الوقت اليسير، أن يكون المكشوف فاحشا في الوقت اليسير، يعني هبت الريح فانكشفت العورة ربما تكون كاملة، لكن في لحظة ومباشرة ماذا؟ أعاد الثوب على نفسه. قد يحصل هذا مثلا في حال الإحرام، ليس كذلك؟ قد يحصل في حال الإحرام والإنسان يلبس إزارا ورداء، ربما في يعني لحظة يحصل سبب يؤدي إلى انكشاف شيء من العورة، أو يسقط مثلا الحزام أو شيء فيقوم مباشرة بمسكه وإعادته، ومثل هذا نقول إنه لا يعيد، صلاته صحيحة. إذن عندنا هنا أن يكون يسيرا مطلقا، فحش عفوا طال الزمن أو قصر. عندنا الحالة الثانية ماذا؟ أن يكون فاحشا لكنه في ماذا؟ في وقت يسير، والمرجع في اليسير والكثير أيضا إلى العرف، فمثل هاتين الصورتين فإنه لا يعيد. وبقيت بالتالي عندنا مسألة ثالثة هي تتمة القسمة، أن يكون المنكشف فاحشا في الوقت الطويل، أن يكون المنكشف ماذا؟ فاحشا في الوقت الطويل، ومثل هذا فإنه يعيد، ومثل هذا فإنه يعيد. وهذه فرصة للتنبيه على أن بعض المسلمين قد يصلي وهو يلبس هذه البناطيل، ربما تكون ضيقة، ويلاحظ أن بعض الناس يتساهل، فربما انكشفت عورته من خلفه في حال سجوده وهو يعني غير منتبه. مثل هذا عليه أن يتنبه لهذا الأمر، عليه أن يراعي ستر عورته في صلاته، وعلى من رأى من أخيه ذلك أن ينبهه. طيب، قال أو صلى، هذه مسألة ثانية كلها ترجع إلى حكم واحد وهو الإعادة. انتهينا من مسألة إيش؟ الانكشاف. نأتي الآن إلى مسألة قال أو صلى في نجس. إذا صلى في ثوب نجس أو في ثوب مغصوب أو في بقعة مغصوبة، هذه ثلاث صور ذكرها المؤلف رحمه الله. أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة، يعني مكان نجس أو ثوب نجس، مكان مغصوب أو ثوب مغصوب، ما الحكم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله إنه ماذا؟ إنه يعيد. طيب، نحن نقول نجس، المتنجس أمره واضح، يغسله وماذا؟ ويصلي فيه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لكن لو أنه متنجس وما استطاع غسله، حكمه الآن حكم النجس، حكمه حكم النجس. يعني مرت بنا ما يتعلق بالنجاسات، يعني لو صلى في جلد نجس، لو صلى في جلد حكمنا بنجاسته مما مضى تفصيله إن كنتم تذكرون، أو في ثوب مغصوب غصبه أخذه بغير وجه حق، فماذا؟ ما هو الحكم هنا؟ يقول أعاد. وهذا من مفردات المذهب، هذا من مفردات المذهب، والمسألة راجعة إلى مسألة أصولية تكلمنا عليها غير مرة. ما هي يا شيخ؟ ها؟ ها؟ لا، أحسنت، مسألة النهي يقتضي الفساد. فتذكرون مرت عندنا عدة مسائل في هذا، في مسائل الطهارة، فهم يرون أن النهي يقتضي الفساد. هذا الذي يصلي في ثوب نجس أو مغصوب أو مسروق، كونه متلبس بهذا الثوب هذا أمر ماذا؟ محرم في الشريعة، ليس كذلك؟ فأداؤه الصلاة أثناء تلبسه، أثناء كينونته في هذا الثوب، هذا أمر لا يجوز. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيقولون بالتالي إن الصلاة ها هنا ماذا؟ تكون باطلة وعليه الإعادة. هذه المسألة نحتاج فيها إلى تفصيل، فنذكر ثلاثة مسائل. المسألة الأولى، من صلى في ثوب النجس أو مغصوب أو في بقعة النجسة أو مغصوبة وبإمكانه التخلي عن ذلك، يعني عنده ثوب آخر طاهر أو يمكنه أن يخرج من هذا المكان فيصلي في مكان طاهر لكنه خالف فصلى، هنا ماذا نقول؟ يعيد قولا واحدا، يعيد قولا واحدا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، من ليس عنده إلا ثوب مغصوب، ما عنده شيء، إما ثوب مغصوب أو أن يصلي عاريا، إما ثوب مغصوب أو يصلي عاري أو يصلي عاريا، ماذا نقول له؟ ها، ثوب مغصوب قولا واحدا يا جماعة، أحد يخالف؟ ها، يصلي عاريا، ها، يقول أهون. المذهب قولا واحدا يصلي عاريا، المذهب قولا واحدا يصلي ماذا؟ عاريا، ولا يصلي في ماذا؟ في ثوب مغصوب. ولو خالف فصلى قالوا بطلت صلاته ولا تزال ذمته مشغولة وعليه أن يعيد، وعليه أن يعيد. طيب، من ليس عنده، هذه المسألة الثالثة الآن، من ليس عنده إلا ثوب نجس، ما في إلا هذا الثوب النجس، إما أن يصلي به أو يصلي عاريا، ايش رأيكم يا جماعة؟ ها، نفسها؟ لا، مختلفة. المذهب بارك الله فيكم أنه يصلي فيه ويعيد. ماذا؟ يصلي فيه، هذا واحد، ثم بعد ذلك يعيد إن تيسر، متى ما تيسر له إيش؟ ثوب طاهر. إذن الواجب عليه في المذهب أنه يصلي ثم أيضا يعيد، تراعى المسألة من الجهتين احتياطا، عليه أن يصلي وعليه أيضا أن يعيد، عليه أن يصلي وعليه أن يعيد. هناك رواية أخرى وهي يعني ذكر بعض أصحاب الإمام أحمد أنه يتوجه، ليس رواية إنما يتوجه، أنه لا إعادة عليه، واختار هذا جماعة من المحققين ومنهم الشيخان، ومنهم الشيخان من؟ المجد والموفق، المجد والموفق وجماعة من المحققين أنه لا إعادة عليه، أنه لا إعادة عليه، لأنه اتقى الله ما استطاع، لأنه اتقى الله ما استطاع. إذن هذه الأحوال الثلاثة المتعلقة بهذه المسألة. بقي المسألة الأخيرة وهي، لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه. فهمنا أنه لو أمكنه أن يخرج من هذا المكان، المكان النجس، فصلى، ماذا؟ صلاته باطلة وعليه الإعادة. طيب، يقول محبوس، إنسان محبوس في مكان، مكان نجس أو حتى مغصوب، يعني هو ذكر عندك هنا نجس والمغصوب أيضا في حكمه، وأظن في الحاشية نعم قال في الأصل الثالث بعد هذا، أو غصب في محل نجس، في محل نجس أو محل غصب، وهذا صحيح، والذي ينص الفقهاء عليه أنه سواء كان في محل نجاسة أو مكان مغصوب ولا يمكنه الخروج، قالوا يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد. ونقل المجد بن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك أنه ماذا؟ يصلي ولا يعيد، ماذا يصنع؟ لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يتحفظ من ملابسة النجاسة ما استطاع. إيش يصنع؟ يتحفظ من ملابسة النجاسة ما استطاع، حتى قالوا أو قال بعضهم إنه يومئ في الركوع والسجود. إنه ماذا؟ يومئ بالركوع والسجود لأجل ماذا؟ أن يتحفظ من ملاقاة النجاسة. أما رجله فهو ماذا؟ مضطر، ما عنده يعني فرصة، لكن عنده فرصة في مسألة ماذا؟ طبعا الركوع واضح، آسف، الركوع هو بكل حال ما عنده إشكال، المشكلة في ماذا؟ في السجود. قالوا يومئ في السجود لأجل عدم ملاقاة النجاسة، إذن عليه أن يتحفظ من ملاقاة هذه النجاسة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الشرط الثالث، ونبدأ إن شاء الله درس القادم في الشرط الرابع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.